أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن هذه التعاليم وهذه الأحكام وهذا البيان الموجود في هذه السورة الأمة في حاجة ماسة إلى فهمه وإلى العمل به، وهي أحكام فيها من العدالة ومن النفع للناس لو عملوا بها ومن إصلاح دنياهم ودينهم ما الله به عليم. لذلك هذه الآيات السابقة يعني هي تعالج مكامن النفوس حتى تصلح. أولا قال وللرجال عليهن درجة، وقال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وأعطى للرجل الصلاحية في الأدب في تأديب أهله، قال عظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. إذن هذه الصلاحية الكاملة لمن؟ للزوج، لأن له القوامة ولأن عليه النفقة وعليه المهر وعليه السكناء وعليه الكسوة. والقاعدة الفقهية المعروفة الغنم بالغرم، من يغرم هو اليغني يغنم. وبعد هذا من إعطاء الصلاحية ومن بيان وجوب طاعة الزوج وبيان وجوب عدم ظلم المرأة، آخر ما قال النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا. بعدين قال وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. إذن هنا إن لم يتضح الأمر وقضية المرأة ما واضح أنها هي الظالمة، لا لابد من الحكم. بعدين ما قال حكما من أهله هو ولا حكما من أهلها هي، لا من الاثنين، كل واحد يأتي بمن يعجبه أو يرضاه أو ينتخب، ولا بد فيه من العدالة والصدق والعلم. إذن لو كانت البيوت المسلمة تطبق هذا لما وقع فراق أصلا، لكن المشكلة أن الأمة لا تحرص على مصالحها، عندها نوع من الضعف في مصالحها، لأن الفراق والطلاق هذا يسبب مشاكل، يسبب مشاكل في البيوت، لأن الأب إذا ترك الزوجة الأولاد يكونوا شبه أيتام، والزوجة إذا كانت شابة تبحث عن زوج، فيبقى الأولاد معذبين، إذا ذهبوا لأبيهم يضطهدون، وإذا ذهبوا لأمهم يبقوا مثل الأيتام. إذن وأخطر شيء كثرة الطلاق، لأن هذه تسبب يعني أمور عجيبة. ولذلك لو الناس اتفقوا على أن يطبقوا شرع الله عليهم ما يقع طلاق إلا نادر جدا. بعدين قال إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. إن أراد الزوجان أو أراد الحكمان أو أرادا معا يوفق، جواب شر الله بينهما على أصح التفاسير هما الأزواج. إذن هذه التعاليم نحن في حاجة إلى إشاعتها بيننا، في حاجة إلى إشاعة أحكام الله بيننا، لأننا إذا حكمنا بيننا كتاب ربنا مشاكلنا تنتهي. والكتاب الله أخبر فيه أنه إيش؟ أنه تبيان لكل شيء. الله امتن على نبيه في سورة النعم، وسورة النعم هي سورة النحل، قال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، أي شيء تفتح المصحف وتحصله. إذن حري بنا أن نعطي الوقت لهذا الكتاب، أن نفهمه، أن نعيشه، أن نجعله دستورا لحياتنا. أما نقرأ المصحف في المسجد، وإذا أردنا أن نمشي نقول للمسجد المصحف خليك في المسجد لأن الشوارع فيها نجس والبيوت، خليك في المسجد الطاهر، هذه مشكلة. إذا لم نعمل بهذا الكتاب لا ينفعنا، وإنما ينفعنا أن نلبسه، نتمثله في السوق وفي البيت وفي السفر وفي الشارع. إذا تمثلنا هذا الكتاب نفعنا الله به ونفع بنا. إذن يقول جل وعلا يوفق الله بينهما، أي بين الزوجين على أصح التفاسير، أو بين الحكمين، إن الله كان عليما بنياتكم، يعني خبيرا بمقاصد الأمور، خبيرا بالمصالح، لا تخفى عليه خافية، وهو لطيف بكم وخبير بكم، يعرف دخائلكم. ثم لما أنهى المقطع هذا وبدأ بمقطع جديد قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وهذا هو معنى لا إله إلا الله التي قامت عليها السماوات والأرض. اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا هو لا إله إلا الله. فحظ الإثبات منها اعبدوا، وحظ النفي منها لا تشركوا بالله شيئا. ولذلك قال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، وقال اعبدوا ربكم، وقال فلا تجعلوا لله أندادا. وهذه لا إله إلا الله جاءت بطرق وببراهين وبأدلة مختلفة في هذا الكتاب، بحيث لا يقرأه منصف إلا اقتنع. لذلك هذا الكتاب لا بد أن نجتهد لأن نوصله للعالم، لأن هذا الكتاب إذا وصل مجردا من التحريف ومن التشويه، من سمعه ممن لم يكتب له ربه الشقاوة سيقول آمنت بالله، آمنت بالله. ولذلك لو عملنا الآن استبيانا للذين يدخلون في الإسلام، عملنا استبيان ما سبب دخولك في الإسلام، ووزعنا على المسلمين الذين دخلوا في الإسلام بعد أن وصلوا سن البلوغ وهم غير مسلمين وهم كثر، فإنك تجد الكثرة الكاثرة منهم دخلت في الإسلام بسبب هذا الكتاب. حتى إني رأيت أحدهم دخل في الإسلام بسماعه للقرآن وهو لا يعرف العربية، طالب في التعليم المتوسط، وكان معه زميل مسلم، وجاء بشريط قرآن للمدرسة، فلما سمعه هذا الشاب قال أنا لم أرى أسمع كلام أجمل من هذا الكلام، هذا الكلام له مقاطع وله تفاصيل لم أرى مثلها، ما هذا الكلام؟ قال له هذا القرآن. قال له ما القرآن؟ قال له هذا كتاب المسلمين، فدرس عن الإسلام ودخل في الإسلام. آخر، ما سبب إسلامك في ألمانيا؟ قال سبب إسلامي لأني رأيت هذا الكلام يتكلم عن أمور كبيرة، ألم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض والسماء بنيناها بأيد أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ قال هذا ما هو مثل كلام البشر، هذا كلام كبير. ثالث، قال أنا دخلت في الإسلام بسبب قول الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا الكلام خارج عن البشر لأن كل ناس يقولوا إحنا أحسن من غيرنا. إذن هذا الكتاب يعني كتاب يحمل من الأدلة والبراهين ومن الإعجاز ومن الحسن والجمال ما ينبغي أن لا نحول بين الناس وبينه بأخلاقنا وبمعاصينا وبانحرافنا، لأن يعني ما يقوم به المسلمون الآن أصبح مانعا من دخول غير المسلمين في الإسلام. كيف ذلك؟ الإسلام يقول لك لا تظلم، لا تكذب، لا تسرق، لا تزني، لا ترابي، تصدق، انفق، اصلح ذات البين، افعلوا الخير لعلكم تفلحون. فإذا قرأ القارئ عن هذا الكتاب قال ما أجمل هذا الدين وما أحسنه وما أنجعه لحل مشاكل أهل الأرض. فإذا نظر إلى المسلمين وجد الربا، وجد الرشوة، وجد الكذب، وجد الظلم بين المسلمين، إذن يقول لو كان الدين حق لاتبعه أهله. إذن قال جل وعلا ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، أي لا تجعل عملك فينا سببا في صد غير المسلمين عن الدخول في الإسلام. إذن قال اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وهذا هو رأس المال، وهذا الذي مات عليه يدخل الجنة. أهم شيء عبادة الله وعدم الشرك. ولذلك لما وصلت حالة أبي طالب إلى الصفر وكاد يخرج، وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يحبه لما أسدى إلى الإسلام ولما أسدى له ولأنه عمه ورباه، قالوا يا عم قل لا إله إلا الله، لأن الوقت ضيق، قالوا يا عم قل لا إله إلا الله، يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله. فلذا الله يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فهذه الكلمة هي التي قامت بها السماوات والأرض، وهي التي تزن السماوات والأرض، وهي الذي إذا مات عليها المسلم مآله للجنة. إذن ينبغي أن نهتم بها وأن نعمل بمقتضاها وأن نعلم شروطها وأن نعلم نواقضها ونتجنبها، لأنها كلمة عظيمة. قالوا يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قال الله ورسوله أعلم. قالوا يا معاذ بن جبل أتدري ما حق الله على العباد؟ إذن قالوا أن يقولوا لا إله إلا الله، أن يوحدوا الله ولا يشركوا به شيئا. بعدين أن لا يعذب من وحده، ولذلك قال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وإن زرى وإن سرق، قال وإن زرى وإن سرق، وإن قال وإن رغم أنف أبي ذر. فربنا كريم وديننا فيه فسحة، ولكن فيه أشياء لازم نتنبه منها. الشرك خطير جدا، وكثير من المسلمين يقع فيه وهو لا يدري. مثلا يذهب إلى القبور ويقول الله الله أتيناكم قاصدون ومثلكم يقصدوا ومن قصد الأجواد ليس يخيبوا. هو القبر مسكين صاحبه يحتاج إلى أن تدعو له، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. كيف تأتي للقبر وتدعوه؟ والدعاء مخ العبادة، الدعاء هو العبادة، ولا يشرك في عبادته أحدا. والحكم من عبادة الله، وأن احكم بينهم بما أنزل الله، إن الحكم إلا لله، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون، أو الفاسقون الظالمون. فلذلك والله هذا الإسلام روعة الحقيقة، دين مبني على أسس وقواعد وبراهين ساطعة، حري بنا أن نعطيه الوقت وأن نفهمه وأن نعمل به وأن نظهر جماله في حياتنا. يقول جل وعلا: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لا في الدعاء، لا في الخوف، لا في الرجاء، لا في المسألة، أخلص لله. أما إذا قلت لفلان ساعدني لأحمل هذا الشيء الثقيل، هذا لا يضر، أو خفت من حية أو أسد، هذا لا يضر. لكن تخاف من شيء لا يقدر عليه إلا الله، تخاف من الولي أنه يأتيك في البيت ويقتلك أو يعمل لك مشكلة، الولي ما يقدر يعمل لك شيء مسكين. أو تسأل غير الله، تقول له: يا ولي أنا أريد كذا، هذا مشكل. ولذلك الله قال في سورة النمل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه وقال قليلا ما تذكرون. حيث تفرقون بين إجابة المضطر وبين خلق الجبال، والكل حق خالص لله لا يشاركه فيه غيره. ثم قال: وبذي القربى وبالوالدين إحسانا. إحسان إلى الوالدين هو أنهم إذا أمراك بأمر مباح يكون لك واجب، وإذا نهياك عن أمر مباح يكون حرام تفعله، لأن طاعتهم واجبة، إكرامهم واجب، والإحسان إليهم واجب. إذن إذا أمروك بشيء مباح تنفذ، إذا نهوك عن شيء مباح تترك. أما إذا أمروك بمعصية لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولذا إذا كان الآباء منحرفين قال الله تعالى في حق الكفار: وصاحبهما في الدنيا معروفا، وصاحبهما في الدنيا معروفا، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك بعلم فلا تطعهما. المعاصي لا، ولكن صاحبهما في الدنيا معروفا، يريد منك مال أتيهم، يريد منك خدمة أعملهم، فكيف إذا كان الآباء والأمهات على استقامة؟ فلذلك لا بد من الإحسان للوالدين، وأن يبر الواحد بهما فيعطيهم من ماله ويعطيهم من وقته ويعطيهم من بشره، وبالأخص إذا كبرت أسنانهما إذا كبر. ولذلك قال: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ثم هدد وأتبع ما في النفوس، قال: ربكم أعلم بما في نفوسكم. هذا تهديد مبطن وتخويف، من يفعل هذا لله، ومن يفعله ليقال فلان بر. ربكم أعلم بما في نفوسكم. إذن أمر الله بعبادته، وأمر بالإحسان للوالدين، وأمر بالإحسان لذي القربى، القرابة، سواء كان من جهة الأب أو من جهة الأم أو من جهتهما، إخوانك أشقاء أو لأب أو لأم أو لأعمامك أو أخوالك أو ابناء عمك أو ابناء خالك. هذا جمال هذا الدين، هذا الدين روعة، هذا الدين جميل، هذا الدين حسين. ولذلك حري بنا أن نتجمل به وأن نعمل به، وأن لا يخجل أحدنا أنه مسلم ويحاول أن يستر إسلامه. هذا الدين نعمة من الله، كيف الإنسان عنده شيء جميل وهو يتستر به؟ أجمل شيء الإسلام، أحسن شيء الدين. فكيف الله أكرم الواحد بالإسلام وبالقرآن وبالسنة وبهذا النبي الكريم ويكون أمام الناس لا يريد أن يظهر أنه متدين ولا أنه مستقيم؟ والله خور وضعف. وبذي القربى إذا قرابة الإنسان يكرمهم فيصلهم ويساعدهم وينصح لهم ويتعهدهم ويتغاضى عن زلاتهم، ومن هجره وقطعه فلا يقطعه، ومن حرمه فيحسن إليه. لذلك هذا مبارك للعمر ومبارك في النسل. من أراد أن يبارك له في عمره وينسأ له فيه فليصل رحمه، وقطع الرحم يسبب أعوذ بالله الدمار. أما ترضي أن نقطع من قطعك؟ واليتامى، هؤلاء الذين فقدوا آباءهم وهم صغار، الإسلام دين جميل أمر بالإحسان إليهم وحرم أكل أموالهم وأمر بالحفاظ عليها، وقال فإخوانكم في الدين وإن تخالطوهم إيش فإخوانكم، بعدين هدد والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لا أعنتكم لا أدخلكم في الحرج ولكن أباح لكم أن تتعاملوا معهم لكن بمصلحتهم ما هو بمصلحتكم أنتم. وقال ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. كلمة معروف رائعة ما فيه أجمل منها، فليأكل بالمعروف. لذلك بعض العلماء قال المعروف الاقتراض، وبعضهم قال المعروف أجرة المثل، وبعضهم قال المعروف الحاجة الضرورية. يأتي بكلمات جامعة جميلة حسينة. والله ديننا دين روعة الحقيقة، ولكن نحتاج إلى أن نعطيه الوقت. هذا الكتاب لا بد أن نعطيه الوقت، كل واحد منا يعطي وقت لكتاب ربه. ما هذه الأوامر؟ ما هذه النواهي؟ ما هذه الأحكام؟ ما هذه الآداب؟ ما هذا القصص؟ حتى إذا فهمه يسعده في الدنيا ويرحمه في الأخرى، لأن الله ضمن لمن تمسك بهذا الكتاب أن تصلح له دنياه وأخرى، وضمن لمن أعرض عنه أنه يعيش عيشة ضنكة ويحشر يوم القيامة أعمى، لأنه قال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ولو عنده مال قارون. لأن الذي لا يطيع الله عيشة ضيقة وحياة ضنكة، والذي يطيع الله هو منشرح، لأن الله يرزقه السعادة يرزقه التوفيق يدفع عنه يبارك له في العمر وفي الولد وفي المال. إذن والإحسان إلى اليتامى، فلا يؤخذ أموالهم ولا يقهروا ولا يزجروا ولا يضربوا ولا يعنفوا، وإنما يكرموا يحسن إليهم. والمساكين الذين لا ما عندهم ما يكفيهم، إما لقلة اليد أو لضعف، بعض الناس الله يجعله خور، عنده خور يكون قوي الجسم وقوي العضلات ولكن كل ما أراد أن يبيع يخسر ما عنده، وبعض الناس يكون جسمه ضعيف ولكنه كل ما باع واشترى إيش يربح. ولذلك قال الشافعي وإذا سمعت بأن محروما أتى ماء ليشربه فغاض فصدقي، وإذا سمعت بأن مجدودا أتى عودا فأثمر في يديه فحققي، ومن الدليل على القضاء وكونه بؤس اللبيب وطيب عيش الأحمق. كم عالم يسكن بيتا بالكراء وجاهل له قصور وقرى، لما قرأت قوله سبحانه نحن قسمنا بينهم زال المراء. إذا بعض الناس يكون ما عنده تصرف أخرى، كل ما أراد أن يبيع ما يستطيع، هذا الأجر فيه كبير جدا، ولذلك هو قوي ذو مرة ولكنه الله ما أعطاه، ما يستطيع أن يأتي بمال، هذا ينبغي أن يفطن ويساعد. أو واحد أصابت ماله جائحة، ولذلك الله قال والمساكين. وسبحان الله العظيم، الله قال في سورة الحج: أطعموا القانع والمعتر. أعطوا القانع، القانع المتعفف والقانع السائل والمعتر الواسطة بينهما. دين عجيب. أطعموا معناها أكرموا، أعطوه. القانع المتعفف والقانع السائل. العبد حر إن قنع، والحر عبد إن قنع. الحر عبد إن قنع، والحر عبد إن قنع. فاقنع ولا تقنع. العبد حر إن قنع، والحر عبد إن قنع. فاقنع ولا تقنع. فما شيء يسين سوى الطمع. ولذلك أطعم القانع هو من تداخل اسم فاعل من قنع يقنع إذا تعفف، ومن قنع يقنع إذا سأل، فهو اسم فاعل من الفعلين. إذن أطعم السائل، وأطعم المتعفف، وأطعم المعتر الواسطة بينهما على أصح التفاسير. وقال: وفي أموالهم حق معلوم للسائل. المسلم لا ينبغي أن يسأل، إذا سألت فاسأل الله. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. لا تسألن بني آدم حاجة، واسأل الذي أبوابه لا تحجبوا. لكن إذا تنازل المسلم إما لضعف في النفس أو لحاجة وسأل، ينبغي أن يعطى. لكن المسلم لا ينبغي أن يسأل، لأن الذي يسأل يأتي يوم القيامة إيش وجهه؟ ما في لحم. ولذلك من سأل غفرت عنه أبواب الخير. ما فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب إيش فقر. ومن تعفف يعفه الله، ومن استغنى يغنيه الله، ومن تصبر يصبره الله. لكن إذا تنازل المسلم وسأل أعطيه، ولا نقول له هل أنت ما عندك، أعطيه أو رد رد جميل، كما قال: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. هذا إسلام عجيب، يعني جمال. جاءك الناس الفقراء يريد منك يا نبي، وكان ما عندك قل لهم: إن جاءت الغنائم، إن جاءت إبل الصدقة، إن جاء شيء إن شاء الله أعطيكم، فقل لهم قولا ميسورا. إلا تكون ورق يوما أجود بها للسائلين فإني لين العود. لا يعدم السائلون الخير من خلقي، إما نوالي وإما حسن مردودي. ولذلك المسلم يتعود على حسن الخلق. إذا جاءه أخوه يريد حاجة يعطيه، ما استطاع يقول له: أنا أشكر لك ثقتك بي، وأول فرصة نقدر بإذن الله تعالى أقضي لك الحاجة. يرد رد جميل. هذا دين عجيب الإسلام هذا. بعدين يقول: والمساكين والجار ذي القربى. والجار الجنب ذي القربى، يعني القريب منك في النسب أو قريب منك في الدار. والجنب البعيد منك في النسب أو البعيد منك في الدار. والصاحب بالجنب المسافر أو الزوجة أو الرفيق في العمل أو في المكتب. وابن السبيل هو على أصح الأقوال الذي يمشي مع الطريق، منسوب للطريق المسافر. طبعا المسافر سفر حلال، لأن المسافر ليعمل المشاكل هذا ما يعطى، ما يعان على هذا. مسافر سفر حلال. لذلك الذي يسافر للحرام لا يقصر الصلاة. الذي يسافر سفر غير حلال ويحتاج للميتة لا يأكل الميتة، لأنه الحرام ما يكون سبب في إباحة الرخص. إذن الذي يقصر والذي يساعد هو من كان في سفر مباح على أصح الأقوال. وما ملكت أيمانكم، أشرنا إليه بالأمس، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. لأن دائما الذي يمنع هذه الأشياء ولا يقوم بها المختال المتكبر، يمشي يتبختر فخور، يحتقر الناس: أنا عندي وأنا سويت وأنا عملت وأنت إيش. ولذلك من حسن الإكرام تعجيل الإعطاء وتقليل وتدفيه والاعتذار. إذا جاءك أخوك يريد حاجة أولا أعطيه بسرعة وتفه قل أنا آسف هذا شيء حقير وهذا شيء قليل وأنا أعتذر لأن لي ظرف وإلا هذا. يعني أولا يسرع بها ويتفها ويخفيها ويتعذر له. ولذا بعض الناس تجده يجمع الفقراء مسكين ويحاول يعطيهم أمام الناس. لماذا إذا أردت أن تعطي الفقراء لا تأخذ واحد تثق فيه وقل له خذ هذا المال ووزعه على الناس؟ ليش تذل المسلمين؟ يجمعهم مع بعض ويسويهم طابور. الله أعطاك المال يا أخي أكرم المسلمين ولا تذلهم أمام الناس. ذلك ينبغي لمن يعمل خير أن لا يسبب فيه إهانة الناس يجمعوا عند بابه ويجمعوا له ويرى هذا. يمكن بإمكانك أن تبحث عن ناس تثق فيهم تقول لهم يا أخي هذا المال وزعوه على فقراء من غير ما يدري أحد ومن غير ما يدري هم أنه منك إن أردت الإخلاص. الفخور الذي يذكر أعماله يفتخر على الناس إما بجاهه أو بماله أو بعلمه أو بقوة أو بنعمة من نعم الله التي أعطاه لا يحب الله ذلك. والمحبة صفة من صفات الله وصف بها نفسه ننزه الله ونصدقه ونقطع الطمع عن إدراك الكبير. الذين يبخلون يمنعون الواجب عليهم ويأمرون الناس بالبخل من أهل المدينة وهذا في اليهود. يقول لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. يعني أعطاهم الله من فضله يكتمونه ولا يبينه وهو أن محمدا صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله وأنه خاتم النبيين ويعرفونه كما يعرفون أبناءهم ومع ذلك يكتمون هذا ويقولون لا هذه ليست صفاته. بعدين قال وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. هيئنا للكافرين ومن جملتهم اليهود الذين في المدينة ومن جملتهم النصارى الذين بين لهم هذا ومن جملتهم كفار قريش والمنافقين الموجودين الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. هم الذين ينفقون أموالهم هذه يمكن تكون هم الذين أو أعني الذين أو أذم الذين أو احذروا الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس. قيل هذا في كفار قريش لأنهم جمعوا أموالهم بدر عير بدر جمعوا إيش ليقاتلوا به المسلمين كما قال في الأنفال ثم فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. رئاء الناس أي سمعة لا يريدون وجه الله ولا يريدون إلا أنهم يقال أنفقوا وقاموا بهذا ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر لأن هذا هو سبب الاستقامة. سبب الاستقامة الإيمان بالله والإيمان بيوم القيامة. لأن الذي يؤمن بالله ويعلم أن الله لا تخفى عليه خافية وأن الذي يطيعه يكرمه ما يلعب. والذي يعلم أن يوم القيامة ستبعث الناس وكل واحد يعطى له كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها يستقيم. إذن هذه التخويف. ولذلك هذا من الموضوعات التي جاء القرآن يبينها توحيد الله والتحذير من يوم القيامة ثم النبوات والوعد والوعيد والقصص والسابع الأحكام. جاء القرآن لبيان هذه الموضوعات السبعة وهي تتكرر وتتبين فيه وتبين فيه. بعدين هؤلاء قرينهم الشيطان أو يفعلون ذلك لأجل الشيطان، ومن يكون الشيطان له قرينا فساء قرينا، فساءت حاله وساء صاحبه نرجو الله السلام والعافية. وما لا عليهم وما الذي يضرهم، وهذا فيه نوع من التنبيه والتحفيز على التوبة والالتفات إلى الجانب الطيب، وفيه نوع من الملاطفة. وما الذي يضرهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. ما يضرهم، ما الذي يضرهم لو استقاموا وصدقوا ومشوا على الحق؟ وما لا يضرهم لو آمنوا بالله ربا معبودا بحق متصفا بصفات الجلال والكمال، وباليوم الآخر الذي يكون فيه التغابن وفيه فريق في الجنة وفريق في السعير، وأنفقوا أدوا زكاة أموالهم طيبة بها نفوسهم وكان الله بهم عليما، لا تخفى عليه خافية، فإن صدقوا واستقاموا يأخذوا الأجر، وإن انحرفوا ولم يعملوا أو نافقوا لا يجدون عند الله شيئا. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، الله أكبر، إن الله جل وعلا لا يظلم مثقال ذرة، وزن نملة وإن تك حسنة أو حسنة يضاعفها إلى 700 ضعف، أقلها 10 إلى أضعاف لا يعلمها إلا الله، ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، ويؤتي من عنده الأجر المضاعف الكثير في العمر القليل، في الوقت القليل، في العمل القليل، يؤتي الأجر الكثير الدائم في العمر القليل، في العمل القليل، في الوقت القليل. إذن حري بنا أن نشكر ربنا وأن نمتثل أوامره وأن نجتنب نواهيه وأن نعطي الوقت لهذا الكتاب. لا بد لكل واحد منا أن يعطي وقتا لهذا الكتاب يقرأه ويتدبره. أفلا يتدبرون القرآن؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته أفلم يدبروا القول. ولذلك شكى النبي صلى الله عليه وسلم قومه إلى ربه فقال، وقال الرسول يا رب يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فلا نتخذ القرآن مهجورا، وبالأخص أننا في شهر القرآن، فحري بنا أن نقرأه وأن نتمثله وأن نعمل به ونجتنب نواهيه ونأتمر بأوامره ونتأدب بآدابه، فإننا إن فعلنا ذلك رحمنا الله في الأخرى وعزنا في الدنيا. إذا عملنا بهذا الكتاب وتمثلناه ربنا يرحمنا في الأخرى ويعزنا في الدنيا. نرجو الله جل وعلا أن يفهمنا هذا الكتاب وأن يرزقنا العمل به وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك أن تحفظ المسلمين عامة وأن تحفظ أهل هذا البلد خاصة. اللهم وحد صفوف المسلمين وقوي شوكتهم ورد عنهم كيد أعدائهم. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا جميعا من المتقين، إنك خير مسؤول والقادر على ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.